يا دنيا دنيا دنيا الدنيا ماشية بدارها وحطت علي وقالت لي لما سألتها انت الضحية. الدنيا ماشية بدارها وحطت علي وقالت لي لما سألتها انت الضحية. حرام يا دنيا مش كده تكتير عليا كل ده، ما تاخدنيش كبش فدا، انا مشافية انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح. وانت يا دنيا مش فاكراني غير من النار والجرح، انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح. وانت يا دنيا مش فاكراني غير من النار والجرح. كل ما اجي افرح حبه دايما بتعذبيني، اني ما بيني وبينك صار وحلفه لا توريني، عماله فيا تشيلي وتحطي اعلى شويه وانت توطي. نفسي يا دنيا تخف شويه، نفسي تحني مره عليا، ده انت يا دنيا بتلعبي بيا. لا ده حرام وكتير. الدنيا ماشية بدارها حطت علي وقالت لي لما سألتها انت الضحية. الدنيا ماشية بدارها وحطت علي وقالت لي لما سألتها انت الضحية. حرام يا دنيا مش كده تدير عليا كل ده، ما تاخدنيش كبش فدا، انا مشافية انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح. وانت يا دنيا مش فاكراني غير في النار والجرح، انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح. وانت يا دنيا مش فاكراني غير في النار والجرح. كل ما اجي افرح حبه دايما شوية نفسي تحني.